الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن يزيد أبو عبد الله بن معاجة رحمة الله عليه في كتابه السنن في كتاب الزهد باب صفة الجنة. الحمد لله، باب صفة الجنة. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه الامام المشهور المعروف الثقه، قال حدثنا محمد بن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي، كان ثقه لكنهم كانوا يقولون انه يميل الى التشيع، التشيع المحمود الذي كان حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب علي رضي الله عنه وحب اهل بيته، هذا من ايماننا وديننا. إن كان رفضا حب آل محمد وليشهد الثقلان أني رافضي، إن كان حبا فنحن نحب على السنة أكثر من هؤلاء الروافض قاتلهم الله، الذين يرفضون الدين والإيمان كله ويكفرون أصحاب رسول الله. فنحن نعطي كل واحد، إن شاء الله يجب أن نعطي كل واحد حقه الذي أوجب الله علينا، ونحب أولا محمد رسول الله أكثر من أنفسنا، ثم على بيته كلهم أجمعين، وبعد ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفدي عليهم بأرواحنا إن شاء الله. ونقول محمد بن فضيل بن غزوان كان يتشيع بهذا المعنى، وهذا التشيع كان محمودا وكان منتشرا بين الناس كثيرا، لكن بعض المتشددين كانوا يسفون عن التشيع. إن كان أحد دافع عن علي وفاطمة وكذا فليس هو متشيع إن شاء الله على كل حال. ثم قال محمد بن حدثنا محمد بن فضيل بن عمر بن القعقاع هو ابن شبرمة الضبي الثقة، أرسل عن ابن مسعود، يعني لم يسمع عن ابن مسعود رضي الله عنه، لكن أنا أبي زرعة وهو ابن جرير المجلي، وهو من الثقات أبو زرعة ابن عمرو بن جرير البجلي، نعم حفيده من الثقات المعروفين. عن ابي هريره صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اول زمره تدخل الجنه على سوره القمر ليله البدر. نعم. ثم الذين يلونهم على طول اشد كوكب دري في السماء ضاعه، ولا يقولون ولا يتروضون ولا ينتخذون ولا يدفلون أمشاقهم الذهب الذي كان حراما عليهم في الدنيا، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أمشاقهم الذهب ورشهم المسك، أراقهم مسك يتطوع، ومجامرهم اللوة هو المسك العود، كانوا يجمرون في مجامرهم أزواجهم الحور العين. أخلاقهم على خلق رجل واحد، يعني أخلاقنا خلق الظاهر، يعني وضعهم الجسمي على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا. هذا الحديث صحيح، وأخرجه البخاري رحمه الله من طرق كثيرة، نعم، عن طريق جرير بن عمارة بن القعقاع، وفيه وما جامرهم الألوة. هنا ماذا قال؟ مجامر اللوة، الألوة الألنجوج، هكذا ألنجوج يسموه، وهو عود الطيب. هذه كلمات ظاهرة عجمية، عود الطيب. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو معاوية بن محمد بن قاسم بن ضرير عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل حديث ابن فضيل عن عمارة، مثل حديث ابن فضيل عن عمارة، وله إسناد مستقل بهذا اللفظ. ثم بعد ذلك قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى، واصل بن عبد الأعلى ابن هلال الأسدي، هو قد مر بنا كثير، ثقة معروف. نعم، عن عبد الله وعبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد ابن حسين الكندي الأشج الفقيه ثقة، وعلي بن المنذر، هو علي بن المنذر بن زيد العودي ويقال الأسدي، كلهم هؤلاء ثقات. روى عنهم ثلاثة مشايخ، روى عنهم ابن ماجه رحمه الله ثلاثتهم قالوا حدثنا محمد بن الفضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن الدثار عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن الفضيل ثقة قد عرفتموه، وعطاء بن السائب هذا كان صدوقا قد اختلط في آخر عمره. فإذا وجدنا أن أحدا محمد بن الفضيل سمع منه بعض الاختلاط وقبل الاختلاط، فبعدما بحثنا فوجدنا أن ابن الكيان وغيرهم ذكروا عن ابن معين وغيرهم أنه سمع محمد بن الفضيل سمع عطاء بن السائب بعد الاختلاط. فإذا كان هكذا فمعناه أن حديثه يكون ضعيفا، حديثه إسناده يكون ضعيفا، إلا أنه له طرق أخرى. انظروا أنا طيب السائب المحارب بن دثار، محارب بن دثار بن قردوس السدوس سدى ثقة، وإذا رجال الإسناد كلهم ثقات إلا طيب السائب كان صدوقا، إلا أنه هو سبب ضعف السند لأنه كان قد اختلط بأصحابه، ومن سمع منه في هذا الإسناد في آخر عمره بعد ضعف حفظه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر جاري، أنا الكوثر نهر في الجنة، حافة داره من ذهب، مجراه على اليعقود والدر، مجراه يعني أرضه أو يعني عمقه فيها كله اليعقود والدر، تربته أطيب من المسك، ماؤه أحلى من العسل، اللهم لا تحرمنا من النار، وأشد بياضا من الثلج، أشد بياضا من الثلج. هذا الحديث بهذا الإسناد لو كان يكون ضعيفا، لكن أخرجه الترمذي قال حدثنا محمد بن الفضيل قال هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الدارمي أيضا من طريق عمرو بن عام قال أنبانا أبو عوانة عن عطاء بن السائب، هنا محمد بن الفضيل عن عطاء بن السائب فيه علة الضعف، لكن انظروا أبا عوانة والضعف ابن عبد الله اليسكري ممن سمع منه قبل أو بعد الاختلاط، ما وجدته ما لم يذكروا ممن سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. ثم بعد ذلك جاءت هذه الرواية عن أحد الإمام أحمد قال حدثنا علي بن حفص قال أخبرنا ورقاء وقال عطاء من قول عطاء بدون ذكر محارب بن دثار عن عمر وغيره يعني ابن عمر وغيره. وأيضا أخرجه الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عطاء بن السائب. هنا الآن يعني الحمد لله وجدنا منفس والحديث صحيح، وهو أن الحماداني حماد بن زيد والثاني كلاهما فرس الرهان قرنان سمع من عطاءٍ قبل الاختلاط، سمع من عطاءٍ حماد بن زيد سمع منه قبل الاختلاط، وجاء من طريق ورقاء عن عطاءٍ أيضا، جاء من طرق أخرى أيضا وشواهده كثيرة كما تقدم. والحديث صحيح، وندعو الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا من الشرب من كوثر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو عمر الضرير، أبو عمر الضرير اسمه حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهيب الدوري، صدوق أو ثقة. نعم، قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان، عبد الرحمن بن عثمان بن عبية بن عبد الرحمن بن أبي بكر الثقفي، وكان ينسب أيضا البكراوي أبو بحر البكراوي، هذا ضعيف ضعيف أن عبد الرحمن بن عثمان ضعيف الحمل أن محمد بن عمرو بن عبد الرحمن من الصفات المعروفين عن أبي سلمة عبد الرحمن بن عوف من الكبار الفاضلين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة شجرة إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها يقرأ إن شئتم من قول الله تبارك وتعالى وظل ممدود وماء مسكوب. نعم. فهذا الحديث الثاني جاء من طرق أخرى عن عبد الرحمن لكنه صحيح بطرقه وشواهده ومحمد بن عمرو ثقة أخرجه البخاري عن أبي هريرة مثله هنا من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة من طريقه هو كذلك من طريق الأعرج عن أبي هريرة وله شاهد من البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه كذلك أخرجه البخاري من طريق سعيد بن أبي سعيد الخدري إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة ومسلم من طريق أبي سعيد المقبوري والأعرج عن أبي هريرة كلها هي عن أبي هريرة عند الدارمي وغيرهم والحديث من أصح الصحة وإن كان عبد الرحمن البكراوي فيه مار لكن قد جاء من طرق كثيرة هذه الرواية ثم بعد ذلك قال حدثنا هشام بن عمار وهو ثقة لكنه كان قد عمي متلقنا وكان يتلقن أي واحد يلقفه شيء من الحديث قال أنا حدثتك وهذا كان يوجد من المفسدين الأئمة رحمة الله عليهم من الذين كان لهم حوان من أعداء السنة ربما يكون هو من أولاد عبد الله بن سبع اليهودي وغيره كانوا يدخلون المشايخ ويقولون قد رويت لنا قال نعم هذه طريقة كانت معروفة وأسقط الأئمة روايتهم بعدما وصلوا إلى هذا الحد نعم في بعض الأحيان كان يدخل ابن معين وغيرهم يختبرون الشيخ بلغ من العمر 80 سنة هل بقي على حفظه ويخلطون أحاديث بأحاديث قد رويت لنا فكانوا يجدون في بعض الأحيان أنه على حفظ تام حتى سمع وسمع والإمام أحمد جالس ويحيى بن معين رحمه الله سلط على باطل فكان الإمام أحمد فهم أنه فهم القصد فقام رفسه رقصة خرج على اسمه على اسمه ابن معين وقال أن رقصته أفضل لي من كذا وكذا وكان هذا النوع للاختبار وذاك النوع للإفساد الله المستعان نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الحميد ابن عبد الحميد بن حبيب ابن أبي العشرين نعم كان على العشرين قالوا أنه يشير الرجال كلهم من ولد له يشير الرجال ليس عندهم عرق لليل والأنثى نعم هذا يوجد بعض هذا جاء واحد حاج رأيته استغربته يعني لا نذكره احتقارا لهم هو قصير وزوجته أقصر وربها كذا ونعرفها من المنطقة الزوجة من تاريخة من أول لكن الآن صار كذا لكن عندها 13 ولد ذكور ما شاء الله عندكم ما شاء الله بارك الله فيه لكن كل البركة في كل من الإنسان بارك الله فيه لا يحتقر أحد وإذا بشر بالأنثى أو بما ضرب للرحمن مثلا وظل وجهه لا يكون للمسلم بهذه الصورة الحاصل على كل هذه من عبد الحميد بن أبي العشرين وهو من كان الكاتب الأوزاعي صدوق له بعض الأخبار هكذا كان الكاتب الأوزاعي والذي يظهر بأن الأوزاعي من الأئمة المتحررين فما دام كان كاتبا له ويقال انه ان شاء الله هو من الثقات نعم قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي امام اهل الشام قال حدثنا حصان بن عبديه هو حصان بن عبديه محارب لفتره الدرقيه امام عابد قال حدثني سعيد المسيب الامام المعروف عن ابي هريره انه لقي ابا هريره فقال أبو هريرة أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. قال سعيد بن المسيب أو فيها سوق أو فيها بفتح الواو بفتح الواو يعني كأنه يعني تقول هذا وفي الجنة سوق كانوا محذوفون على جملة محذوفة أو معطوفون على جملة أو في جنة سوق. قال نعم أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا بها بفضل أعمالهم. بعد فضل الله طبعا معروفة إن شاء الله لأنه يعني لن يدخل أحد الجنة عمله فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا ويزورون الله عز وجل ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من روض من رياض الجنة فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدناهم وما فيهم دليل أقرق ويجلس أدناهم أقلهم درجة ومنزلة وما فيهم دليل على كثمان المسك والكافور ما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال نعم هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا لا. قال كذلك لا تتمارون لا تشكون أو لا يكون فيكم مراء ولا مجادلة ولا مضالمة ولا مزاحمة كل هذا المعنى كذلك لا تتمارون وقال كما ترون القمر فكل واحد يرى القمر وهو فوق في مكانه ليس هناك زحمة أو شيء لا تتمارون في رؤية ربكم ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله وخاطبه الله حتى إنه يقول للرجل منكم أي الله عز وجل يقول للرجل منكم ألا تذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا يذكره بعض غدراته في الدنيا بعض معاصيه في الدنيا وهذا غدر بالله عز وجل وغدر بالرسول إذا كان أحد يخالفه أمر الله ورسوله يذكره بعض غدراته في الدنيا ويقول يا رب ألم تغفر لي ويقول بلى فبساطة مغفرتي بلغت منزلتك هذه وبينما هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط ثم يقول قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم قال فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع إلى أذان ولم يخطر على القلوب قال فيجعل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه شيء ولا يشترى وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا قال فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة بالمنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيه الدنيء فيروعه ما يرى عليه من اللباس ما ينقضي آخر حديثه يعني يرى الرجل الذي أقل درجة الذي فوقه درجة يروعه لباسه من هو أقل درجة منه فيروعه ما يرى عليه من اللباس وما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل له أحسن منه هو نفسه وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحسن فيه قال ثم ننصرف إلى منازلنا فتلقانا أزواجنا ويقولن مرحبا وأهلا لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه ونقول إنا جالسنا اليوم ربنا إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل ويحق لنا أو يحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا يعني ما دمنا قد جالسنا ربنا وما جعلنا من الجمال والطيب وغيره فهذا من حق ما رأينا ربنا. هذا الحديث ليس فيه إلا كاتب الأوزاعي صدوق الأوقات أخرجه الدارمي وابن أبي عاصم في السنة برقم كذا بتحقيق الشيخ الألماني والتمام في الفوائد كلهم من طريق هشام بن عمار. قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرف الا من عز وجل. وقد روى سويد بن عمرو عن الاوزاعي شيئا من هذا. وسويد هذا الحديث سويد بن عمرو هو فيه ضعف على كل قال ابن حجر في التقريب ضعيف. واخرجه ايضا ابن ابي عاصم عن الاوزاعي به. وقال البخاري فيه نذر اي فيه السويد نذر وذكره الزاهد بن ربع. قال احمد متروك الحديث. وقال الالباني في الضعيفه وعلته عبد الحميد هذا اورده الذهبي بن ربع. قال النسائي ليس بالقويم. وقال ابن حجر صدوق ربما اخطا. وقال ابو حاتم كان كاتب ديوان ولم يكن صاحب حديث. وهشام بن عمار وان اخرج له البخاري ففيه كلام. قال الذهبي في الميزان صدوق مكثر له ما ينكر. قال ابو حاتم صدوق قد تغير وكان كلما لقن تلقا ونحو في التقريب. وقال هشام بن عمار وقال هشام بن عمار اوسط اصحابه الاوزاعي كاتبه عبد الحميد وسكت عليه ابن اكثم ابن محمد بن قطن وهو صدوق. هكذا قال ابو حاتم في اخر كلام الذهبي. الذهبي قال عبد الحميد كاتبه سكت عليه ابن اكثم ابن محمد بن قطن وهو صدوق. واخرجه طيبا. فاذا الان وجدنا الكلام الذي يعني ضعف لاجلي هو ابن ابي العشرين. ابن ابي العشرين اخرجه ابن حبان في صحيح من طريق هشام بن عمار. تتبعت كثيرا لان الكتاب مع حديث ما شاء الله من اشهر ما يكون. واخرجه ايضا الحنائي في الحنائيات من طريقين هشام بن عمار. وقال هكذا قال عبد الحميد بن ابي العشرين كاتب الاوزاعي عن ابي عمرو الاوزاعي عن حسان بن عتيه. وخالفه الاوزاعي اصحاب الاوزاعي فرواه الوليد بن مسلم عن الاوزاعي قال حدثني من سمع حسان بن عتيه وقد تابعه على ذلك الوزيد الوليد بن مسلم وغيره وهو اقرب للسؤال. حدثني من سمع حسان هنا ايضا مجهول او مبهم ويكون ان شاء الله يقوي امره. وقد تابعه الوليد بن مزيد والوليد بن مزيد هو ثقه ان شاء الله ويكون والله اعلم. هذا الذي انا اريد ان استدرج بان الحديث يكون حسنا لغيره او صحيحا. ورواه محمد بن مسلم القدساني عن الاوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنا أبي هريرة بهذا ولا يثبت. هكذا قال الحنائي ولا يثبت. لماذا لا يثبت؟ الروايات صحيحة والرواة صحيح. لماذا لا يثبت؟ وحديث الوليد بن مسلم أثبت. وحديث الطبراني أخرجه الحنائي بفضل أعمال ثم ذكر الحديث الطولي. وأخرجه بأمالي ابن السبعين من طريق هشام بن عمار. وتمام في فوائده. وفي صفة الجنة لأبي نعيم نعم. وبرقم كذا قال حدثنا حكم بن موسى وثقة. قال حدثنا حكم بن زياد عن وثقة عن الأوزاعي بدل حبيب بن أبي العشرين حكم بن زياد عن الأوزاعي قال أنبئت أن سيدا وسيدا. هنا جاءت المشكلة. قالوا إنه لم يسمع الأوزاعي عن حسان بن عتيه بعد أوره. الأوزاعي أين أبقى حسان بن عتيه. أنبئت أن سعيد بن حسان لقي أبا هريرة. والذي يظهر لي أن هذا المبهم وكما هو معروف على رواية التحديث أن المبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر. وما دام جاء في الروايات الأخرى ذكره هنا هو حسان بن عتيه فأنبيت أن سيد المسيب يعني أنبأني حسان بن عدية أن سيد المسيب. وهذا أقوى رواية بارك الله فيكم التي يقوى به هذا الحديث إن شاء الله. فالحديث يكون حسن لغيره فيما ظهر لي من هذه التخريجات على وصول السنة وعلى تطبيق وصول الحديث. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا هشام بن خالد الازرق هو الدمشقي القرشي صدوق قال حدثنا ابو مروان الدمشقي قال حدثنا خالد بن يزيد بن ابي مالك هو الشامي الدمشقي كان فقيها لكنه قالوا كان ضعيفا حفظه خالد بن يزيد بن ابي مالك على ابيه ابي مالك أبو مالك هو يزيد بن عبد الرحمن إن أبي مالك صدوق ربما يهم عن خالد بن معدان هو الكلاعي الشامي من لطائف هذا الإسناد أن كلهم شاميون فخالد بن معدان إن أبي قريش ثقة عابد يرسل كثيرا وأنا أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدخله الله الجنة إلا زوجه الله عز وجل 72 زوجة 72 من الحور العين و70 من ميراثه من أهلنا من ميراثه أهلنا هذا فهمه سهل هو أنه ليس من أهل النار إلا له مقعد في الجنة ويرى مقعده حينما يساق إلى النار هذا مقعدك لو كنت مؤمنا وليس من احد من المؤمنين الا له مقعد من النار ويرى ليفرح ويزيد فرحه من هذا مقعدك لو لم تكن مؤمنا فيرث مقاعد المؤمنين من النار هؤلاء الكفار ويملأهم الله ويملأ الله تبارك وتعالى بهم ويرث المؤمنون من مقاعدهم مقاعد الكفار ومن أزواجهم من الحور العين 2 من الحور العين و70 من ميراثهم أهلنا ما منهن واحدة إلا ولها قبل شهيد وذكر لا ينفني هذا كان كانوا يقول أفور القوة من الجهتين أفور القوة قوة الجماع والمتعة واللذة كلها هذا الحديث ضعفه الأئمة رحمة الله عليهم وقالوا إن خالد بن يزيد اتهمه ابن معين بالكذب على هذا حكم عليه الشيخ الألباني ضعيف جدا وهو حكم الإسناد حكم على هذا الإسناد أنه ضعيف جدا لحال خالد بن يزيد وأخرجه نعيم في سيرة الجنة من طريق أبي أيوب سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا خالد بن أبي يزيد وأخرجه البيهقي في البعث والنشور من طريق هشام بن خالد الأزرق إلى آخره خالد بن أبي يزيد وبهذا الإسناد عن أبي أمامة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ البيهقي في البعث والنشور هل يتناكح أهل الجنة؟ قال دحما دحما أو دحاما دحاما لا منية ولا منية قال البيهقي تفرق به خالد بن أبي يزيد وليس بقويه الحديث على كل أهل من جميع توقيه وبعد التكبر ظهر أنه مدار ولا متهم بالكذب فيكون بهذا اللفظ وهي ايضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه لا يستحي من الحق لكنه ليس من سنته انه يذكر قبل الشهيه وكذا هذا نقول بعدما لم يصح سنه الانسان دحما دحما اي دفعا شديدا فالاسلام ضعيف جدا لكون مداري على خالد بن يزيد المتهم بالكذب لعله مما وضعه ثم قال هشام بن خالد من ميراثي من اهل النار يعني رجالا دخلوا النار فولد اهل الجنه نساءهم كما ولدت امراه فرعون ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن معاذ قال حدثنا ابي حدثنا معاذ بن هشام معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثنا ابي هشام بن سمر الدستوائي إلى عمر ثقتان أئمة عن عامر الأحول وهو عامر بن الواحد الأحول صدوق في بعض أو يخطي في بعض الأحيان انا بالصديق الناجي، ابو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر ابن قيس ثقه. نعم انا بسيدنا الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن اذا اشتهى الولد في الجنه كان حمله ووضعه في ساعه واحده كما يشتهي. فهل تكون هناك هذه الشهوة؟ نعم. أخرجه الترمذي بإسناده ومتنه مثله وقال هذا حديث حسن. وقد اختلف هذا قول الترمذي وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم في الجنة الجماع ولا يكون ولد، هكذا روي عن طاووس ومجاهد وإبراهيم النخعي، وقال محمد الإمام البخاري يقول أن الإمام الترمذي يروي عن البخاري شيئا كثيرا من هذا الكلام. قال محمد الحنيف محمد بن اسماعيل البخاري، قال اسحاق بن ابراهيم هو ابن راهويه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتهى المؤمن الولد في الجنه كان في ساعه واحده كما يشتهي ولكن لا يستهي. هذا قول محمد بن اسحاق. قال محمد وقد روي عن ابي رزين نقيل هو ثقه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد. نبحث هذه الطرق أن لا يكون لهم فيها ولد، والدار من طريق معاذ بن هشام وأحمد كلهم وابن حبان من طريق معاذ بن هشام ورويالة ومثل هذا يعني يبحث فيها كثيرا ولا لعله. وله طريق آخر عند عبد بن حميد قال حدثنا قبيصة ثقة قال حدثنا سفيان وابن الثوري هو الثوري قبيصه يروي الثوري على بعض بن ابي اياش هو ثقه على ابي الصديق الناجي على ابي سعيد قال سالنا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله ان الولد من قره العين وتمام السرور فيولد فهل يولد لاهل الجنه او يولد اهل العقل أهل الجنة؟ فقال إن الرجل لا يشتهي أو لا يتمنى فما يكون المقدار الذي يريد حمله ووضعه وشبابه. فقال في ساعة من هذا الحديث رجاله كلهم ثقات وهو صحيح. قبيصة هو ابن عقبة بن مسلم سفيان صدوق ربما خالف لكن هو أوثق الناس في الثوري إن شاء الله. سفيان هو الثوري. نعم قال وابا ابو عبد بن ابي اياش فرود عبد بن اياش مطروح هذا وابو الصديق عبد بن اياش مطروح هكذا ذكروا وابو الصديق ثقه بل اسلام ضعيف جدا. على ما القول في مثل هذا؟ الائمه رحمه الله عليهم لم يستندوا الى حديث صحيح انه يولد له او لا يولد له، لكن الذي يقال أن الجنة تعرفون أن بعض الصحابة سأل يا رسول الله هل في الجنة مزرعة نزرع؟ قال نعم إذا اشتهى. فقالوا لا يكون هذا إلا أنصاري الذي سألوا. فما دامت المزرعة تحصل والولد الذي إذا رأيت ثم رأيت نعيم المنطقة الكبيرة علول والمنثورة كل هذه فإذا أراد ولدا إن شاء الله يكون. هذا الذي أنا أستنتج من جميع ما جاء في الروايات الصحيحة بأن أهل الجنة لا يصيبهم أي هم ولا غم وإن شاء الله لا يتمنون ولا يشتهون إلا الخير وطلب الولد من الخير إن شاء الله يحصل لهم. هذا الذي يرى وإن كانت الأحاديث فيها ضعيفة كلها لأنها لا يولد أو بعضهم قال يولد كل هذا نقول، لكن الأدلة العامة تدل على أن الجنة ينعمون ولا يبعثون. ومن تمام النعمة أن يعني الله يجعل لهم ذريتهم ويكونون معهم كذلك يولد لهم إن شاء الله ويلعبون معهم ويلعبون معهم. سؤال جيد جدا. قال لك انه اذا كان ذبح الموت، ذبح الموت من المخاطب بها؟ اهل الجنه، انتم لا تموتون ولا انتم تموتون، لكن الذين يولدون هذا ليس به انكار، الذين يولدون في الجنه او في النار لو كان نقول، لكن في الجنه هي بنا فيها ما تشتهي الانفس، فاذا اشتهى المسلم يزرع ويحرث ويعطيه الله ارضا فلاتين فيزرع ويحرث كذلك اولاد ان شاء الله، هذا الذي يظهر ان شاء الله. ندعو الله تبارك وتعالى لا يحرمنا من خيرين الاخره. ثم بعد ذلك قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا الجرير، من يكون هو؟ ابن عبد الحميد عن جرير عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم وهو النخي عن عبيده وهو عبيده بن عمرو السلماني من المحرمين الصفه الكبار. فعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لعالم، اسناده صحيح والسند كوفيون كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة خروجا منها، لا يعلم إلا ما علم الله. رجل يخرج من النار حفوا فيقال له اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملآه فيرجع فيقول يا ربي وجدته ملآه، فيقول الله تعالى اذهب فادخل الجنة، ويأتيها فيخيل إليه أنها ملآه فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملآه، فيقول الله سبحانه وتعالى اذهب فادخل الجنة، ويأتيها فيخيل إليه أنها ملآه فيرجع فيقول يا رب إنها ملآه، فيقول الله تعالى اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرتها، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال لا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، فكان يقال هذا أدنى أهل الجنة منزلة. الله أكبر. وهذا الحديث من أصح الصحاح أخرجه البخاري رحمه الله بالإسناد نفسه إسناد ابن ماجه. والضحك هنا كما نقول من الله عز وجل، أتضحك به أو تسخر به، فنقول السخرية ليست من الله، لكن الضحك هذا ثابت لله عز وجل، نثبته على ما يليق بجلاله، لا نشبه ولا نقيم ولا نمثل ولا نعطل. بارك الله فيك. كذلك أخرجه مسلم من طريق عثمان بن أبي شيبة إلى أخرجه الترمذي وغيرهم وغيرهم، الحديث له تخريجات كثيرة. ثم بعد ذلك قال حدثنا حماد بن السري وابن الثقفي العباد له كتاب الزهد، قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي كوفي ثقة متقن عن أبي إسحاق وهو السبيعي ليس به إلا تدليس وهو ثقة. هنا قال أبي إسحاق السبيعي عن بريد ابن أبي مريم، بريد ابن أبي مريم ابن أبو مريم ومالك ابن ربيع السلولي ثقة، فإسناده عن أنس رضي الله عنه، إسناده في أبو إسحاق السبيعي، لكن ننظر هل أخرجه أحد؟ أخرجه النسائي من طريق أبي الأحوص، والنسائي قد تابع أبا إسحاق ابنه يونس بن أبي إسحاق وهو صدوق يهم قليلا عن بريد بن أبي مريم عن أنس مثله عند النسائي، وهذا إسناد حسن. وكذلك قال النسائي حدثنا أبو نعيم قال حدثني يونس من طريق آخر قال حدثني بريد بن أبي مريم قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح بمجموع طرقه. نعم. قال عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم ادخلنا الجنة، اللهم ادخلنا الجنة، اللهم ادخلنا الجنة، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن سنان، أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن أبي سنان وهو ثقة بن حافظ، كلاهما يروي قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن قاسم، أبو معاوية الضرير عن العامش سليمان بن مهران عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله تعالى وأولئك هم الوارثون. اللهم ارزقنا نصيبنا من هذه الورثة، اللهم ارزقنا نصيبنا من هذه الورثة. وبهذا تم تدريس أو دراسته ومذاكرته كتاب السنن ابن ماجه رحمه الله بحمد الله وعظيم، ونقول الحمد لله الذي أعان على إتمام شرح هذا الكتاب. أمام طلبتنا أنا أشكرهم في الحقيقة، هم ما شاء الله مستواهم عالي جدا، أستفيد منهم وأشكرهم. والأستاذ إذا وفق طلبة أذكياء يشكرهم أكثر مما يطلب منهم الشكر، لأنه يستفيد منهم. أنا أستفيد من أسئلتهم، أستفيد من معارضاتهم، جزاهم الله خير، وأشكرهم أيضا. وأدعو الله عز وجل أن يكرمني بإتمام التاريخ على جميع سنن ابن ماجه. أنا ألفت في الأخير يعني بالتفصيل وشرحت شيئا ما، لكن أدعو الله تعالى أي يقربنا بأن نشرح الكتاب تماما. ندعو الله تعالى إذا كان في الكمر ساعة، ثم بعد ذلك قلت بارك الله فيما إخوان كانت النور أقوى. الوقت كم باقي لكم؟ نصف ساعة إن شاء الله ومن قسمنا أكيد. أقول بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما جئ كنت أتخبر في هذا الموضوع وجئت به، أنا أحاول إن شاء الله نطممه بشيء أحسن من هذا فيما بعد إن شاء الله إن وفق الله أن أمر. فأقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وما من نعمة فمن الله. الحمد لله الذي أكرم وشرف أن جعلنا من طلبة الحديث النبوي الذي هو الوحي الثاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من الله إلى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إسناد أعلى ما يكون وأشرف ما يكون، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. الحمد لله الذي وفقنا لندارس ونذاكر في المسجد الحرام القرآن والسنة الذين كان بدأهما من الله عز وجل إلى جبريل ومن جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البلد الأمين. وأقول تحدثا بنعمة الله أن أكرمني الله عز وجل أن أجلس على كرسي الحرم للتدريس وفتوى الحج والحجاج في السنة 1400 وإن ذكرت تدريسي في المسجد الحرام وفي هذه النعمة العظمى، يرجع الفضل بعد الله الكريم إلى الشيخ النبي الكريم الورع الإمام العلامة محمد بن عبد الله الصغير، تغمده الله في رحمة الواسعة التي كانت دماء علاقة طالب وأستاذ وعلامة كبير منذ سنة 400. وقبل هذا ما رأيت شيخ وأنا في مكة 7 سنوات، ما كنت ألتقي المشايخ. فأخذني رحمه الله في رحلاته في الخارج، ثم في السنة 17 وجاءني وكنت حصلت على درجة أستاذ مشارك بعد الدكتوراه وبعد أستاذية الحمد لله حصلت. وكان في جامعة أم القرى أستاذ مشارك وأنا أستاذ في جامعة أم القرى، فاستأذن رحمه الله من وزارة التعليم العالي فجعلني مستشارا له. وفي هذه الأثناء كتب رحمه الله الى خادم الحرمين الشريف، اوراقي كله كانت عنده، ويشهد الله قدم الى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله عليه لاكون مدرسا كرسيا، مدرسا كرسيا، مدرس كرسي ما كتب. فلما جاء الامر الثاني بالموافقه اصدر القرار وناداني الى بيته العامر وسلم اليه القرار الاداري وقال لم اخبرك من قبله لان الاوراق، وانا كنت استاذ كنت مستشارا له، اوراق الملف بالاداره موجود، فاخذه ارسل جزاه الله خير. وكان تذهب المعامله الى الشيخ بن باز، مكتب الشيخ بن باز وغيرهم، فيقررون ثم بعد ذلك يرسل الى الملك رحمه الله اخر توقيع. فناداني الى بيت العامل وسلم الي القرار الاداري وقال لم اخبرك من قبل فتوكل على الله، وامر المسؤولين في اداره التوزيع والارشاد ان يخصصوا لي كرسيا في المسجد الحرام وفتوى الحج والحجاج. فجلست في سوار سنه 19,400 وبدات بمشوره منه رحمه الله بتدريس صحيح البخاري. وان الاخوان الذين داوموا معي الى الان كل يوم بدرسه وكذا ضبط عندهم، وانا ان شاء الله استفيد منه. فبتدريس صحيح البخاري وفرغت منه بفضل الله تبارك وتعالى مع التوقف، او في باب الان توقف كل سنه في ايام الحج، سنه شهر نصف الحجاج خاصه، من تدريس صحيح البخاري في مواسم الحج الشهر ونصف تقريبا، وكذلك في كل هذه الكتب التي ياتي ذكرها كان يحصل فيها التوقف تقريبا في كل سنه لاجل دروس الحجاج والواقفين. ثم دارست مع طلبه الافاضل المعروفين الذين قلما كانوا يغيبون عن الدروس، دارست معهم سنن ابي داود ثم سنن الترمذي. ثم الان وفي يومنا هذا اكرمنا الله بان انتهينا من دراسه سنن الماجه، وعلى رغبه الطلبه ان شاء الله نبدا يوم الاربعاء الجاي اذا احيانا الله وعافانا جميعا ان شاء الله في دراسه صحيح مسلم. واما ابن ماجه حين نقول امام الحجه الثقه معروف، وليس يحتاج ان نقول مترجمون ذكروا ان ابن ابوه هو الذي كان يلقب ماجه، ماجه الغائب من الجيد والطيب وكذا بهذا، وكائن ليست مربوطه انما هو هاون ماجه، ولا نقول ماجه فعند الوقت قلت ماجه، لا ليس هذه كلمه عجميه. وينسب الرجعي والقزويني نسبه الى بلده القزوين، وهذا من عراق العجم قالوا، او قل من خراسان. ولد ابن ماجه سنه 9200 يعني 79 و200. قال الدعلي في مذكره الحفاظ قال ابو يارى الخليل المتوفى سنه 46 و400 ابن ماجه ثقة كبير متفق عليه محتج به، له معرفة بالحديث والحفظ، وقريب منه قول الرافعي عند الكريم ابن محمد القزويني بلديه، صاحب كتاب التدوين في أخبار ذكر القزوين المتوفى سنة 23 و600. قال الذهبي ونقل يعني قال الذهبي الحافظ نعم مثل قول أبي يارى خليلي قول الرافعي. وقال الذهبي ابن ماجه الحافظ الكبير المفسر صاحب السنن والتفسير والتاريخ ومحدث تلك الديار، كتابه السنن من جملة الكتب الحديث جمع المؤلف واختار إيداعه في السنن من الأحاديث الكثيرة كانت عنده، هذا كلامي، كانت عنده نتيجة للرحلات إلى بلدان مختلفة ولقاء شيوخ كثيرين. ونقول أدخل في سننه، أدخل في سننه، أو قل أخرج في سننه، وهذا التعبير ذكرت لكم أنه يجوز لك. أخرج البخاري من أين أخرج؟ من البحر، عنده بحر من الأحاديث، أحفظ 100,000 حديث و 100,000 غير حديث، فيخرج من هذا فيدخله في صحيح البخاري. فجاز لك ان تقول ادخله في صحيح، كذلك ادخله ابن ماجه واخرج هذه الاحاديث المنتقاه من جمله مروياته. وان شاء الله نقول ومروياته كثيره، وانتقى الاحاديث وادخلها فيها على ما راى مناسبه لانتقاء لرايه. اذكر في سنن احاديث اختارها وكتب السنن كما تعرفون عرفت بانها ما تعرف كتب الجامع وكتب السنن مسانيد، هذه من انواع التعريف في السنه. فكتب او كتاب السنن ما يعرف بانها يجمع فيها احاديث الاحكام، ولكن لم يقتصر فيها على حديث الاحكام فقط، بل ذكر من الكتب والابواب ما يحتاج اليه المسلم لسعادته في الدنيا والاخره، كما هو واضح في تكتيبه وتبويبه. اقول وما اجمل صنيعه رحمه الله انه بدا كتابه السنن بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومحبيه، هكذا جاء في المخطوطه. المطبوع عندنا المقدمه ذكروا تابعت المخطوطه، ما وجدت فيها ذكر المقدمه، بل وعدت بالاسناد بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ذكر باب اتباع سنة النبي هكذا، ليس المقدمة ولا كذا، باب هكذا باب. هذا الباب لأنه جعله كتاب، لأن تحته أبواب كثيرة قبل أحاديث الأحكام أو قبل أن يصل إلى كتاب الطهارة أو للكتب في كتب السنن. فقال باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، إذانا له رحمه الله لطلبة العلم أننا مسلمون ووجبت علينا طاعته صلى الله عليه وسلم، فإذانا له بأنه إن اتبعت السنة فقد كنت على الدين والإسلام، وعدم طاعته قد يوصله إلى الكفر. قال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، سورة آل عمران. قال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فتركوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان قد يكون إلماء وسقوطا لجميع الأعمال. وذكر رحمه الله في هذا الباب ما يجب على الناس في التوقي في الرواية، وحث على حفظ وسماع الحديث، وذكر أبوابا وبين وجوب اتباع سنة الخلفاء الراشدين أيضا، فهذا يدل على منهجه في العقيدة والعمل، ففيه بيان منهج المسلم في دينه الذي كمل، الدين الذي أكمله الله تعالى بأصوله، إشارة من المصنف نفسه إلى أن الدين لا يفهم إلا بما فهمه الصحابة. فإذا جاء أحد وأوجد أو أبدع أو أحدث أي شيء في فهم كتاب الله سنة رسول الله خلاف الرأي الصحابة فهو ضال مضل. ثم بوب أبوابا نعم تناقض الاتباع الكامل، واشتمل هذا الباب 24 بابا، باب ثم باب ثم باب، فكأنه جعل باب اتباع السنة النبي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالكتاب، وما بعده 23 بابا كالأبواب. أما لفظ المقدمة التي في الكتاب فهذه الكلمة الظاهرة أنها مدخولة وليست من الإمام رحمه الله لخلو المخلوق مخطوطات من هذه الكلمة. ثم بدأ بكتاب الطهارة وأنهى بكتاب الزهد وهو 37 من الأبواب، وبوب أبوابا لكتاب الزهد وأخرج أبوابه، وآخر أبوابه باب صفة النار، وآخر الأبواب على الإطلاق صفة الجنة. فنجمع بين اتباع السنة الذي حث لبيان أن كتابه مستمر على أن على المسلم الاتباع الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقيه الله عز وجل من النار ويدخله الجنة. هذا ينبغي أن يكون يفهم دائما. أما منهج ابن ماجه فقد قال محمد بن طاهر المقدسي هل أحاديثه كلها صحيحة؟ أم شرط الصحيح يتكلمون فيه؟ باقي وقت شيء هنا. طيب أما ما لدينا فقد قال محمد بن طاهر المقدسي في شروط الأئمة الخمسة المتوفى سنة 750 بعدما ذكر ما ظهر له من شروط البخاري ومسلم قال وأما أبو داود ومن بعده يعني الترمذي والنسائي وابن ماجه فإن كتبهم تنقسم على ثلاثة أقسام. القسم الأول صحيح هو الجنس المخرج في هذين الكتابين البخاري ومسلم، فإن أكثر ما في هذه الكتب أي أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مخرج مخرج للصحيحين، فالكلام على هذا النوع من الحديث كالكلام على الصحيحين فيما اتفق عليه واختلف فيه. هذا القسم الأول. والقسم الثاني من الأحاديث التي ذكروها وانفرد بعضهم أو اشترك الأربعة كلهم، والقسم الثاني صحيح على شرطهما أي شرط البخاري ومسلم. حكى أبو عبد الله بن مندى أن شرط أبي داود والنسائي إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطر ولا إرسال، ويكون هذا القسم من الصحيح. فإن البخاري قال أحفظ 100,000 حديث و100,000 حديث من غير صحيح. كم حديث من تكرار ذكر الإمام البخاري بصحيح؟ قريبا 8,000 شيء. فهي أحفظ 100,000 حديث منها يمكن أن نستشف نقول ليس من شرط البخاري رحمه الله خارج الصحيح، وما في الصحيح الشروط لكن خارج الصحيح ليس من شرط المعارف اللقاء وغيره إلى آخره. القسم الثالث من أحاديث أصحاب السنن، الأحاديث أخرجوها للضدية. إيش معنى الضدية؟ حديث صحيح وبجانبه حديث قد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا فيكون فيه الجمع بين الحديثين التي هو من باب مختلف الحديث أو اختلاف الحديث مشكل الحديث، فهذه الضدية في الباب المتقدم وأوردوها لا قطع منهم لصحتها، وربما أبرانا المخرج لها عن علتها في باب الآن يقول هذا معدول تربدي وغيره يذكرون أن الأول هو الصحيح وكذا، فربما أبرانا المخرج لها لإلتها بما يفهمه أهل المعرفة. ثم هنا نقول من الممكن أن تقول فإن قيل لما أودعوها كتبهم الضعيفة يعني ولم تصح عندهم، فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها رواية قوم الله واحتجاجهم بها فأوردوها وبينوا سقمها لتزول الشبهة. هناك بعض المذاهب تأخذ مذاهب الأربعة وغيرها أخذوا أحاديث ضعيفة كثيرة وبنوا عليها أحاديث الأحكام فيذكرون ليبينوا ضعفه. الثاني أنهم لم يشتروا لم يشتروا ترجمة البخاري ومسلم على ظهر كتابيهم من التسمية بالصحة، يعني هو لم يشتري مثل البخاري ومسلم أن الكتاب صحيح بحيث لا يجوز أن أخرج غير الصحيح، فإنهم يخرجون الحديث الصحيح والحسن ضده. والثالث أن يقال لقائل هذا الكلام: رأينا الفقهاء وسائر العلماء يوردون أدلة الخصم في كتب المعلمين أن ذلك ليس بدليل، فكان فعلهم هذا كفعل الفقهاء. الآن هناك كلام كتابه وما قيل فيه من كثرة ضعف أحاديثه، هناك من أقرأ به مدح كتاب السنن، قال أبو يعلى الخليلي قال ابن ماجه عرضت هذه السنن على أبي زرعة الراضي فنظر فيه وقال أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع، وأمامه كتاب مسلم وأمامه كتاب البخاري وغيره وأكثرها أو أكثرها، قال أظن إن وقع هذا الكتاب في أيدي الناس ابن ماجه تعطلت هذه الجوامع وأكثرها. ثم قال لعل لا يكون فيها تمام 30 حديثا مما في إسناده ضعف أو نحو ذلك. وحق من شأنه بعض العلماء، وقال الذهبي قد كان ابن ماجه حافظا ناقدا صادقا واسع العلم، وانما غض رتبه سننه ما في الكتاب من المناكير وقليل من الموضوعات، وقول ابي الزرع ان صح فانما عنا ب30 حديثا الاحاديث المقترحه ساقط الموضوع، يعني لا يكون فيها ثلاثه، ليس معنى ان بعض الروايات كلها صحيح، فيها ضعاف، لكن المقترحه الموضوع فقط 30. وقال ابن حجر في التهذيب: كتابه في السنن جامع جيد كثير الابواب والغرائب، وفي احاديث ضعيفه جدا، حتى بلغني ان السري كان يقول هذا مما اشتهر عند الناس: مهما انفرد بخبر ابن ماجه، مهما انفرد بخبر فهو ضعيف غالبا، وليس الامر على ذلك او ليس الامر في ذلك على اطلاقه باستدراعه. هذا كلام من؟ ابن حجر. ويقول ايضا باقي: وفي الجمله وفي احاديث المنكره، والله تعالى المستعان. ثم وجدت بخط الحافظ شمس الدين محمد بن علي الحسيني، ما عرفته، سمعت شيخنا ابا الحجاج المزي صاحبه صاحب الاشراف وصاحب الكتاب كاتب الكمال، يقول: كل من فرد به من ماجه فهو ضعيف، يعني من فرد به من الاحاديث عن الائمه الخمسه. هكذا الا كلامه ابن حجر رحمه الله. أقول: ثم ظهر لي الآن بالمقارنة دي. الآن كيف جلستم الآن، إن شاء الله طلبتنا إن شاء الله يفهمون هذا الشيء. ثم ظهر لي بالمقارنة من كتاب مصباح الزجاجة، موضوعه ما هو؟ البوصيري المتوفى سنة 1480، موضوعه في زوائد أحاديث ابن ماجه على الكتب الخمسة، على الخمسة للبوصيري شهاب الدين، وما ذكر فيها الجزء الأول انظروا فيها، الحديث رقم 4 من الزوائد، أول اثنين ثلاثة ليس من الزوائد، 4 من الزوائد صحيح الإسناد، 7 حسن صحيح، 8 حسن صحيح، 11 حسن صحيح، و18 صحيح، هذا مع تصحيح الألباني. والحمد لله رب العالمين، تتبعنا كثيرا وأن تنطبق عليه هذه قواعد التصحيح. 19 ضعيف، انظروا بعد، يعني كم من الأحاديث الصحيحة جاء رقم 19 ممن فرد به ابن ماجه ضعيف. 20 صحيح، 21 لم يذكره البوصيري من الزوائد وهو ضعيف جدا، و 23 صحيح، 24 صحيح، 25 صحيح، 28 صحيح، 29 صحيح، 34 صحيح حسن، 35 حسن، 37 صحيح، 46 ضعيف، 49 موضوع ضعف البوصيري بلفظ الضعيف، 50 ضعيف، 51 ضعيف، 56 ضعيف، 62 صحيح، وصح البوصيري أيضا، و 66 موضوع، 71 ضعيف ضعف البوصيري، 73 صحيح متواتر، الحديث الذي من كذب عليه؟ نعم، و 74 ضعيف ضعف البوصيري، 83 ضعيف ضعف البوصيري أيضا صحيح، 84 صحيح، 85 صحيح جزءا وجزءا ضعيف، وأشار البوصيري أيضا، 86 ضعيف جدا وضعف البوصيري، 87 صحيح، 88 صحيح، 89 حسن، دون قوله إن الرجل لا يحرم من الرزق بالخطية يعملها، 99 صحيح، 91 حسن، 93 صحيح، وبعد ذلك 103 منكر و4 صحيح. في خلال 100 حديث أو الآن 22 حديثا صحيحا، انظروا إذا كان، نعم، 22 حديثا صحيحا من واقع 100 حديث تفرد به ابن ماجه. وكتاب ابن ماجه يحتاج الى صفه، نقول بارك الله فيكم. فاذا نسبته 100 في النسبه المئويه كم صار؟ نعم 22%. ليس كل من فرض كما اطلقوا هذا ولكن انها قليل. الكتاب يحتاج الى خدمه زياده، نرجو الله تبارك وتعالى ان يوفقنا لخدمه سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا يا اخوان، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: كثير من الطلاب ممن يحضرون ومن يسمعون من بعد يطلبون الاجازه من الشيخ. أنا كأني يظهر لي أن الإجازة هذه تزكية، وقد يسمع من لا أرضى بعقيدتي. وأنا تبعت شيخ خفيف للطلبة لما رح علي، وأنا عندي يعني طرق كثيرة لهذه الكتب ما جمعته، لكن ذكرت المشاهير فيها وقلت لا أستجيب، لا أجيز أن يأخذ هذه الشهادة إلا من كان على طريقة السلف عقيدة وعملا وسلوكا، لا يكون متعصب مذهبي، لا يكون متعصب لعقيدة من عقائد الأشاعرة وغيره وغيره، ولا يكون من الخوارج الذين يفسدون في الأرض، ولا يكون أيضا من السلوك والتزكية نقشبندي تشتي قادر ساول. ولذلك أخاف أن بعد وراء الحجاب ما ندري، ثم بعد ذلك قد يكون لا سمح لا وليد يكون، قد يكون من المفسدين ويقول أنا عندي إجازة وكذا. فأنا ما أريد أن أعطي بهذه الصورة إلا من هم يستمرون معنا ونعرفهم جيدا ويعرفهم الإخوان، وأرجو المعذرة. لا نثبت صفة السخرية لله، وقد جاء في سورتي الذين يلمزون المتطوعين منها سخر الله منهم، سخر الله منهم. قالوا نعم هو هذا بارك الله فيك، إذا كان فيه صفة نقص هذا في الإنسان فلا يكون صفة نقص لله، يثبت يثبت ما دام جاء فيه. وأنا تذكرت لك فيما بعد قلنا نثبت سخرية جاء في الحديث، لكن ذلك جاء في الحديث، وكل ما أثبت الله وإن كان صفة نقص في العباد الغضب وغيره وغيره فهو صفة كمال في الله عز وجل، والشعر ليس إليه عز وجل. نعم صفات مقابلة يا شيخ؟ لا ما هو مقابلة، ما نقول هذه مقابلة، هذا تأويل صار. نحن نقول الله يقول هل وجدتم ما وعد ربكم حقا من قال النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يخاطبهم الله تبارك وتعالى بمثل هذا. وهذا كما قال أن تسخروا معنا فإنما كنا نسخر منكم، ماذا الآية؟ آية نوح عليه السلام، ما الفرق بين خرج وأخرج؟ كلاهما بمعنى واحد الظاهر خرج، لكن إذا قالوا خرج فلانا فلان فمنعه ثقفه و تخرج وتعلم على يده، ولذلك يقال تخرج في الجامعة، لا يقال تخرج من الجامعة. تخرج بمعنى خرج خطأ، خرج من الجامعة دارسا، لا، تخرج بمعنى تثقف. ولذلك يقول تخرج في الجامعة الإسلامية بشهادة البكالوريوس بشهادة كذا وكذا، فخرج بمعنى تثقف. لكن إذا أريد خرج البخاري وخرج المقام مسلم وأنا أخرج الأحاديث وفيه مادة تخريج الحديث ومعناه إخراج الحديث من مدانها، كذلك أخرج نفسه بمعنى أخرج ووضع في كتابه، وهو الذي يجوز أن تقول أدخل في كتابه. لو ذكرتم للطلاب إيش السبت سيكون في سنن، نتكلم مع الإخوان اللي كنا بدأنا قبل الكورونا سماع سنن النسائي، لكنه كان فيه شيء شرعي خفيف فأخذ الوقت، فيريد الإخوان وقد وصلنا النصف الباقي نكمل اليوم السبت، نسأل الإخوان ونسجل عندهم ونخبركم بأنه يكون السبت إن شاء الله. حتى ننتهي من وسط بعد ذلك 3 أيام إن شاء الله لصحيح مسلم، وندعو الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، نخبر الإخوان حتى يعني ينشروا. بارك الله فيكم. ورد كلام للحسن البصري يقول النظر إلى الأم عبادة، هل نقول بصحة هذا الكلام؟ إن شاء الله صحة، إذا نظرت إلى أمك بحب وحنان إن شاء الله، لأن الله تبارك وتعالى ذكر موسى، ذكر عيسى وبرا بوالديه، وكذلك يعني أي شيء أنت لو لمست رجلها هذه عبادة إنسان، لأن الله تعالى قال وقضى ربك لا تعبدوا إلا بالوالدين إحسانا، فأي شيء يسلج صدورهم ويفرعهم عبادة إن شاء الله. فيكون نظر إليها عبادة، ليس نظر الغضب، نظر الخاضع المتفضع. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة.